بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نعم الله على المسلم أن يوفقه الله عز وجل لطلب العلم والاشتغال به عن سفاسف الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. قال العلماء: المراد بالعلم هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي يحتاج إليه المرء لعبادة ربه في يومه وليلته، وليس المراد أن يكون كل المسلمين علماء، وإنما المراد أن يكون المسلم بصيرا بأمور دينه، يعمل بعلم وبصيرة. ولذلك فمن الخطأ الذي يقع فيه بعض المسلمين، هدانا الله وإياهم للصواب، أنه يظن أن العلم ليس من شأنه، وأن طلب العلم إنما هو لأناس مخصوصين، وهذا خطأ، إذ أن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا سبحانه وتعالى بسؤال العلماء والرجوع إليهم، وهذا هو العلم، وهذا هو التعلم، وهذا هو التفقه في دين الله عز وجل. فالمسلم الذي يهتم بالعلم الشرعي الذي حثه الشرع على تعلمه يكون على خير كبير، ويكون في راحة بال بإذن الله تعالى، ويرجى له الثبات بإذن الله تعالى على الحق. فطلب العلم والاشتغال به خير كبير وخير كثير. وأما الاشتغال بالدنيا والاهتمام بها، فلا شك أن بعض المسلمين يهتم بأمور الدنيا ويهتم بما يتعلق بها اهتماما بالغا مفصلا، في الوقت الذي قد يكون من أبعد الناس أو من أجهل الناس عن العلم بأمور دينه. وكيف يقع في ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، والعلم داخل في ذكر الله وما والاه. فأي سعادة للمرء حين يوفق لطلب العلم الشرعي فيبتعد عن حال الجهال الذين أضاعوا أوقاتهم فيما لا منفعة تعود عليهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يتحسرون ويندمون على مجالس لهم في الدنيا مضت لم يذكروا فيها الله عز وجل، فيبتعد طالب العلم عن حال الجهال كما يبتعد أيضا عن حال المتعصبين الذين لم يرفعوا رأسا للعلم ولا للحجة ولم يحترموا الأدلة وساروا خلف من قوله ليس بحجة وألبسوه لباس المحجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطالب العلم يترفع عن هذين الحالين ويحرص على الدليل ويحرص على أن يأخذ العلم من أهله المعروفين به الذين ورثوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا قولا وفعلا واعتقادا. ونحن في هذا الصرح العلمي معهد الميراث النبوي نقتفي ونتبع الحق والدليل، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ونسير على ما سار عليه أئمة الدين، ونرجع للعلماء الصادقين العاملين بعلمهم، ونتبعهم في الحق الذي هم عليه، ولا نتعصب لأحد، فكل يصيب الحق ويخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كما نحرص في هذا الصرح العلمي أن نحذر من الفتن وأهلها، وأن يجتنب المسلم الفتن، وأن يجتنب حال الفتانين الذين يثيرون الفتن والقلاقل بين المسلمين، الذين يطعنون في السلفيين، الذين يمشون بالنميمة فيحذرون من أهل الحق، الذين يكذبون ويفترون على أهل الحق. هذا من حال الفتانين، أهل ظلم وبغي وفساد في الأرض، فهم يفرقون بين المسلمين في وقت قد اجتمعت كلمتهم أو قربت. فإذا بنا نرى بعض هؤلاء الفتانين يفرقون بين المسلمين بلا حجة وبلا هدي، بل بالهوى وبالضلال وبالافتراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا نحن طلبة العلم السلفيين، ونحن أهل الحق السلفيين، نحذر من الفتن وأهلها، ونحذر من الفتانين، ولا نظلم الناس ولا نؤذيهم، والكلام فيهم إما بحجة وبرهان، وإلا فإن المسلم الصادق الخائف من الله عز وجل يترفع أن يتكلم في غيره بغير حق. وإني أشكر كل القائمين على هذا الصرح العلمي معهد الميراث النبوي على ما بذلوه من جهد ووقت وعمل دائب مستمر ليصل إلى هذه الدرجة من الإتقان، فجزاهم الله خيرا. وسوف تكون الدراسة بإذن الله تعالى في هذا المعهد في عدة علوم، في العقيدة والتوحيد والمنهج، وفي التفسير وعلومه علوم القرآن، وفي الحديث وأصول الحديث، وفي الفقه وفي أصول الفقه وقواعده، وفي بعض علوم اللغة مما ييسره الله عز وجل لنا أن نتدارسه